ذلك يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى سيدنا رسول الله وعلى آله الميامين. صلى الله عليك يا مولانا يا ابن مولاي يا أبا عبد الله. بعد ما نحط صمم نحط لكم ونحن من لجاء بلا حسنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في هذا المقطع الشريف من القرآن الكريم تقرير لأسلوبين من أساليب الوحي. الأسلوب الأول هو عبارة عن الأسلوب الذاتي والداخلي. الأسلوب الثاني هو عبارة عن الأسلوب الخارجي أو المكتسب. الإنسان لكي يدرك حقيقة، لكي يعي حقيقة من الحقائق أو لكي يعرف الحق لأي مسألة من المسائل، مرة ثانية ذلك باستعداد ذات عنده بالكيدة وبتأمل وتدبر وتحليل، يستطيع من خلال التفكير الشخصي الذاتي أن يوصل إلى تلك الحقيقة. وتارة الإنسان ما عنده هذه القدرة، يحتاج إلى من يوحيه. نحن نجد استعمل الأسلوب الثاني، اسمع بحضور ذهن بانتباه وانتفاق إلى من شأنه أن يوجه إلى ذلك الحق وإلى تلك الحقيقة، يعني يرفع من مستوى إدراكه. فالإنسان إما أن يكون هو واعي ذاته لاستعباد، طبعا الوعي ذاته يجي مجانا، يجي من مقدمات. كان يكون الإنسان عالم بالقضية مثلا عند أدوات التفكير وصل من خلالها إلى الحقيقة، ومرة لا ما عنده هذه الأدوات، الاستعداد ما عنده هو ذاتياً داخلياً إلا أن يوصل إلى الحق. فلابد أن يحصل من يرشده إلى ذلك، من يحدث على هذا. بقطع النظر سواء كان هذا الذي يحدث على شكل كتاب أو على شكل محاضرة أو على شكل كلام شخصي مباشر، النتيجة لا بد له من أن يسمع المتخصص الإنسان لم يجمع بين الخبرة من جهة وبين الأمانة من جهة أخرى، لأنه ليس كل خبير يرجع إليه، فإنما تبدا إلى الخبير الناصح، إلى الخبير الموثوق، خاصة في المسائل الكثيرة لا سيما في مسائل الدين. ولهذا الناس يرجعون في مسائلهم الطبية والطبية إلى مغلق الخبراء، يرجعون إلى الكبير الموثوق المأمون. فإذا هذان الأسلوبان هما الأسلوبان الأساسيان في معرفة الحق والحقيقة. القرآن الكريم ينص في هذه الآية الشريفة على هذين الأسلوبين، يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له خلق. أولا مقصود كان له خلق ليش؟ مقصود يعني أن يعرفه استعداد داخلي، عند استعداد داخلي أن يعرف الحق، أن يعرف الحقيقة. هو إذا يجلس يفكر يعرف أن هذا الشيء حق أو باطل، أن هذا الشيء استقامة أو انحراف. ومرة ما عند الشيء يقول أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد شرط شرطين، الشرط الأول هو عليك السمع، يعني الاسم يمشي يتوجه إلى قول الكبير الأصح. ثانيا وهو شهيد، شهيد يعني عند حضور ثاني، لأن هذا الإنسان جالس عندك جسم عندك لكن يلا راح معك، بتعبير كبير المؤمنين يستمرون عليه. لما كان أسد جماعة من الناس المعذورين عن الإمام الوحيد يقول أيها القوم الشاهد أقدامهم الغائب عنهم عقولهم، يقولوا أنتم تحضرون الشفاعة لكن حضور جسم، أما حضور فن حضور ذهن ما عندكم، لهذا ما تستفيدون من الشفاعة. فإذا الشرط الأول في عملية الاستفادة من المنفذ الخارجي، الشرط الأول هو الاستماع والإنصاح، والشرط الثاني هو عبارة عن حضور الثمن الاستفادة. فإذا على هذا الإنسان من هذين الأمرين، يعني عندك إنسان يريد يتعلم الحقيقة ويريد يعلم الحقيقة أو يعرف الحق، لكن لا هو عند أدوات علمية أو فكرية يستطيع من خلالها أن يوصل إلى الحقيقة، تقول هذا هو من إذا جلس جنب الموسى فكر ويوصل إلى الحقيقة، يحتاج إلى أن يسمع محاضرة ويحتاج أن يقرأ كتاب، لأن عندنا من الأدوات العلمية والمقدمات الفكرية والمنطقية ما يستطيع أن يوصل إلى النتيجة، لأن النتيجة لا تجي من جانب، النتيجة تجي مع المقدمات، فهذا يجري في المقدمات والمقومات ويوصل إلى الحق. هذا قسم، قسم لا هذا ولا لا، يعني لا هو يقدر يوصل للحقيقة لنفسه ولا مستعد أن يسمع من غيره، ما عنده استعداد أن يسمع من غيره، هذا هو النتيجة يسمع على جهله يبقى على غيره. ليش ما عنده استعداد؟ السؤال هنا أنه قد يوجد ناس مثلا ما عنده بالفعل طواعية نفسية أنه يستمع كلمة الحق أو يعرف الهدى أو يعرف الحقائق، يعني يعرف معالم الإسلام، أحكام الإسلام، عقائد الإسلام، أخلاق الإسلام، أو قضية معينة مثلا المفروض أن يعرف ما يعرفها، بس ما عنده استعداد أن يسمع تلك القضية، لا هو يقدر وحده يوصل للحقيقة، ولا قادر أن يسمع من المعلم أو من المنفذ حتى يوصل إلى الحقيقة، فأكيد السبيل إليه؟ طبعا هو يدفع على غيره يدفع على جهله، وهؤلاء هذا الضعيف من الناس اللي لا هو واعي ولا قادر يتوعى يوعي غيره، هذا حال على المجتمع دائما لا فقط على هؤلاء، الحقيقة مصدر دمار للمجتمعات بتعبير كبير المؤمنين عليه السلام. يقول يا خميني ما ثلاثة أسماء، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجرى أو أجل رعاة، لا يستطيعون بنور العلم ولا يستطيعون إلى لكم الذبيح أتبعكم بنعم، له عبارة فيما يقول إما عالم رباني هذا الذي له كان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له كان، وهو بما عند من علمه ويدرك الحق، أو متعلم على سبيل النجاة هذا الذي يقول عن القرآن أو ألقى السمع وهو شيء، والقسم الثالث هذا الذي هو لا ضرر ولا ضرر، يقول الإمام وهذا الرعاة ينعقون مع كل معرف لا يستطيعون بنور العلم ولا يلجؤون إلى رتب وثيق في لفظ يمينون مع كل ذي، هؤلاء طبيعي يمثلون في هذه المجتمعات والشعوب يمثلون الأكثرية الكافرة في واقع الأمور، ولهذا كثير من الحوادث انما تحدث في المجتمعات نتيجة كلام الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله يقول كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتحلف. من هنا الجهل يعتبر عنصر من عناصر دمار الحضارات، دمار الأمم، دمار الاستقرار. ليش هذا الإنسان يقبل لنفسه أن يكون هكذا؟ السؤال هنا تريد الفص الدسمة في البحر في هذا السؤال وجراحة من السؤال. ليش الإنسان اللي ما عنده استعداد، ما عنده وعي يحلف الحق، في نفس الوقت ما عنده استعداد أنه يسأل الكبير ويسمع من الكبير؟ السبب في هذا الموضوع الواقع في جملة من العوامل، أول عامل من العوامل هو عبارة عن الجهل المركب يسمونه جهل المركب ليش؟ جهل تسمية اسم اسم جهل بسيط. الجهل البسيط هو جهل الذات في الشيء مع علمه بأنه جاهل، يعني هو مشكل لأنه جاهل في هذا الشيء، هذا يسمى جهل بسيط. لكن في نمط من الناس جاهل في الشيء وما يلتفت إلى هذا الجهل بلا أن ينتبه، هذا يسمى جهل مرتب. ليش مرتب؟ مصدر الجهل، يعني جهل مكرر مضاعف، مجهل الشيء مجهل الجهل، جاهل بالشيء وجاهل بجهله يسمى جهل مركب. هذا الواقع مشكلة ومشكلة كبيرة معالجة جدا صعبة. هذا لابد من العبادة لأهل العلم فيفصلونه بجهله، يفتون نظره إلى جهله، إذا التفت إلى جهله فتوقف يتوجه إلى مسؤوليته أنه يسأل ويسأل. هذا يأتي في مرحلة ثانية، أي هذا دور العلماء والمعلمين والمسجدين والمربين بالنسبة لهذا النمط من الناس دور مهم. في حديث ما أخذ الله على أهل الجهل أن يقع عنده حتى أخذ الله على أهل العلم أن يعلم، يعني بعد الرأي أخذ على أهل العلم أن يبصر الناس، والمرحلة الثانية أخذ على هؤلاء يتعلمون. الشيء واضح في ذلك، لأن هذا الإنسان إنما كنت ظنا أن يعرف الحقيقة إذا التفت إلى جهله، بس إذا ما التفت إلى جهله المفروض أنت تخطى منه الشيء. فلهذا العامل يبادر، يبادر الناس، يبادرهم، يبدأهم، يبصرهم أول شيء بجهله، فإذا تبصروا بجهلهم فيها تقوم الحجة حجتهم. فالإنسان الذي يروح يتعلم يكون سقط التكليف، تكليف التعلم، واللي ما يروح يتعلم يكون مسؤول أمام الله بعد ما تبصر. بس إذا ما تبصر لا، هذا يسموه مصطلحات، بس المصطلحات على سنتين فعليا، المصطلحات على سنتين. وصراحة ايش يعني؟ هو ضعيف العقل، ضعيف الإدراك، ضعيف الفهم، ضعيف المعلومات، يسمى مستضعف في اصطلاح الفقهاء، الذي لا يحلف الحق ولكن بشرط لو عرفه لم يخالفه، هذا يسمى مستضعف. أما الذي ما يعرف الحق لكن لو عرف يعاند، لا هذا ما يسمى مستضعف. المستضعف اصطلاحا هو الإنسان الذي لا يعرف الحق ولكن لو عرضه لم يعالجه، لم يفارقه، كان يحفظ به. يعني مثلا الأخرى ممكن في جماعة، حتى زمان الأئمة صلى الله عليهم يحبون أهل البيت، وعلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لكن في نفس الوقت هذا منقطع عن مصادر العلم، مصادر الوحي وحقائقه والثقافة، منقطع عنه، بعيد، يعيش في منطقة بعيدة عند ظروف معاشية ما تسمح له بالاتصال بمصادر الثقافة الإسلامية، بحيث عاجز، عاجز تماما. فلا هو عارف بجهله ولا قادر على أن يتعلم. هذا يعبر عنه بأنه مستضعف. فلو لاحظنا إنسانا الكبير يقول لك أنا أعيش في منطقة منقطعة وعاجز عن التعلم، وجاهل حتى بجهل على جاهل من الجهل بس في الشروط عند التكفير هذا شيء اخر ويشمل عدد الائمه صلى الله عليه وسلم لانه عدد الائمه معرفتهم بعددهم باسمائهم من الواجبات انت فاعرف ان قبل ان البيت على حق وما عليه خليفه رسول الله صلى الله عليه واله ثم تفاصيل ما يعرف عصمه مستوى يسمع بها يعتقد بس مسامح وعادل لان جئت في منطقه منقطعه بحيث عادل امام الله بحيث بالفعل محدود مثلا عدد الائمه ايضا كثير ترى كثير من الناس كثير من خصوصيات المذهب ما يعرفون بمعنى كثير من خصوصيات ما يعرفوها يعني بعضنا لما سئل حتى عن اسماء الائمه يعتقد لك اسماء مخلوقه يقول لك عتقد الائمه صلى الله عليه وسلم يقول لك علي والحسن والحسين والفضل والفضل يعني صاحب الحسين صلى الله عليه وسلم وعندهم سيد مكتوم في المنطقه يسموه سيد منصور علي والحسن والحسين والفضل وسيد منصور والحمد لله والحمد الشرطي والشكيك هذا على كثير هذا مثال لا فقط في هذه المساله في كثير من المسائل عندنا شريحة من الناس يجهلون التفاصيل التفاصيل الضروريه في المعرفه الاشياء الذي يجب ان يعرفها الانسان هذا شيء من الموقف مما لا يوجد للكثيرين هذا يروع الى نوعين نوع عاطس قاصر ما يقدر ليش ما يقدر اسباب عديده لا يقدر انه مثلا يقرر ما عندنا اقدر ما يريد توصل الى مصدر الثقافه الاسلاميه او ما يقدر لانه اصحبه مرض عظام ويقدر باي سبب من الاسباب او يمنعنا مثلا قائم من الوصول الى مصدر الوحي الاسلامي وما عنده سبيل بس طبعا يكون الانسان هو يستغل المصدر يعني عنده بديل لكن ما يستخدم البديل وقد واحد مريض مريض لكن بامكانه ان يفتح شريط مسجل يسمع يجب عليه او فقير ما يقدر يوصل الى مقيسه بس بامكانه يسمع شريط مسجل بإمكانه يتحدث أو المحاضرة جنبه يعني يوجد مجلس ومحاضرة وعالم من العلماء في محاضرة مثلا وبإمكانه أن نوصل نجد لها سفر يعني نروح على القاضي من الجنوب مشروع يتفحص لا هذا مسجون أنا لما أقول عاجز عاجز يعني تماما يعني مسجون يعني كل الطرق ليس لفتح وليس يسمع من مبلغ ولا من يروح للمنطقه مش الديني ها وليس يسمع راديو وليس يقدر تماما لو فرضنا بشكل سهل ما معنى هذا يحصل لتمام المعنى ما قدر يحصل لان ما شاء الله وسائل الثقافه والاعلام وسائل التربيه والتعليم وسائل اصبحت ميسره عديده الإذاعات والترجمات الكتب والمرشدون التليفون يكون في البلدان الكتاب التليفون الانترنت عشرات الوسائل بإمكان الإنسان أن يتصل وأن يتعرف على الحق وعلى الحقيقة ماذا يحصل الإنسان يعجز لكن لو فرضنا إنسان تماما هذا خاصين غرفه خاصين كبيره تماما كل شيء ما عنده تماما وجهل عدد الائمه او جهل اسمائهم انا اختلف على اسمائهم وعددهم كان يقدم لك الصوره الاولى الاف ما يمكن ان يعمل ذلك امور الناس تشغلها ولا انت تعرفها ولكنهم يشغلونها فسؤالنا ما هذا موقف من الناحيه الفكريه حكم العيش هذا مسؤول او غير مسؤول هذا قلنا على نوعين اذا كان عاجزا قاصرا تماما بالمحل يشرح تكر الكبير هذا معروف عند الله عز وجل بس اذا كان قادرا باي وسيله ولو بالاتصال على التليفون يجب عليه ان يتصل اذا ما تعلم ما سعى للمعركه هذا مسؤول هذا الأول مسؤول أمام الله عز وجل، الأول محروم واضح من المحاصر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بس إذا كان مقصرا عند قدرة لكنه يتقاعد ويتقاعد، هذا الله عز وجل يحاسبه محاسبة عسيرة. أعود بالأول، هذا القاصر العابد على معرفة الحال، هذا يرجع أيضا القسم إلى قسمين، من تلك التقسيم تقسيم في تقسيم، هذا العابد على قسمين، قسم أفرض أن عابد على معرفة الحال، ولكن لو عرفه أنكره وعانى وخالف، هذا النمط ليس مستمرا، هذا في واقع الأمر له حساب آخر، هذا لعله إذا سمحت الفرصة نبحث بشكل مستقل، ولكن في قسم عابد عن المعرفة عن معرفة الحال، إلا أنه لو عرفه واطلع عليه لأخذ به، مثل هذا اللي نفهم به، يعني يكون واحد عابد عن معرفة عدد الأئمة سلام الله عليهم، لكن بالشكل الذي شرحته للشروط والقيود اللي بينك وبين هذا لو عرفهم اعتقد به، ما كانت بعابد، هذا العابد شرط الأول، العابد بشروطه السابقة، العابد أكرر الذي هذا الشرط الثاني لو عرف الحق لم يعامل فيه، هذا اصطلاح يسمى مصطلحا اصطلاحا علما، هذا الحقيقة لا فقط من المذهب، لا سواء من المذهب او من المذهب الاخرى، وغالبا يطلق هذا العنوان على ابناء المذاهب الاخرى، يعني انسان فتح عينه في بيت من بيت رباه على مختار معين، سواء في شأن الإيمان أو في بقية الشؤون، فتح عينه يعتقد مثلا أقول دوري أربعة، ما يعتقد 12 من تبديل، واتفاقا لو فرضنا أن يجلس في جو منقطع فما معنى بحيث لا يسعه أن يطلع، لا يسعه أن يطلع لا على كتابة ولا يقدر يتصل بعالم ولا يقدر يتصل بتليفون، قلت لك هذا فرض نادر بزماننا، فرض جدا جدا نادر أن يحصل واحد بشكل، لكن لا فرض فرض واحد بشكل فتح عينه، ما يعرف من الأئمة إلا أربعة ومن الخلفاء إلا أربعة فقط، هذا الواقع إذا عرضنا هذا الشكل، ولكن لو فرضنا انه اطلع على العقل اكل به، هذا يسمى ايش؟ مستضعف، هذا المستضعف اصطلاح مقابل المؤمن او المؤمن والمخالف، ولهذا فكريا الناس يصنفون الى ثلاث اصناف بالنسبه الى المعتقدات، ثلاث اصناف من النقل الفكري، الصنف الاول يسميه المؤمن المؤمن، هذا الذي عرف الحقائق الواجب معرفتها والاعتقاد بها، يعني مثلا ما يرتبط بتوحيد الله بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يرتبط بالإيمان العدل مع الإيمان الذي يعرف تفاصيلها عدد الأئمة أسماءهم أسمتهم كل خصوصيات الواجب معرفة وما إليها من أمور أخرى، هذا الصنف الأول نسميه مؤمن بالاصطلاح، ولهذا لا تقولون في باب الزكاة أن الزكاة لا تصرف إلا إلى مؤمن، وفي كلام في المستوعب في كلام المستوعب أن الزكاة على التحقيق تصرف إلى المستوعب لكن لا تصرف إلى المخالف، المخالف الذي لم يكن مؤمنا، يعني ما يتبنى تلك المباني، المباني الموجودة من الشرع ما يتبنى، لكن في نفس الوقت عاجز عن معرفته، لأن هذا لا تجر معين ما يسمح له بحيث أن يعرف الحق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستضعف، المستضعف يصرخ يا رجلتان بعد صرفها الى المؤمن، صرفتها الى المؤمنين بالنعم المقدس، تصرفها مع ذلك من العمل المصلح. اما المخالف، مخالف من؟ المخالف الجليل مع عرف الحق فخالف، عرف الحق فماذا؟ فخالف او كان بحكمه، بحكمه من؟ بحكمه في صرف الناس ما عرف الحق، لكنه سمع به وكان عليه ان يسعى اليه فلم يسعى اليه. شلون يعني؟ الامام مسلم تحت السلام المحمد يقول اذا عرف الخلاف بطل الاستضعاف. شويه تدخلوا بهذه المقوله، المقوله مهمه، اذا عرف الاختلاف بطل الاستضعاف. شلون يعني؟ يقول مرة واحد يفتح عينه قلت لك هذا نادر من الفرقة، بس لا تفرق من شكل فرق الإنسان ضعيف الإدراك جدا بحيث أبلغ ضعيف الإدراك جدا ويعيش مع أحراش أفريقيا وفقير ومريض وما عنده إمكانية تماما أن يألف الحال، فهذا رجع على فكرة معينة ومات اصلا ولا ورث في ذهنه ولا سمع ان هناك فكره اخرى او مذهب اخر في الجنه، اصلا ما سامع ولا فاطم ولا فكر وما فعلت الحاجه. شايفين الشروط؟ هذا لا مستوى بشرط ان لو عرف حتى لا عرفه لا احد به. لكن مره لا انسان يعيش حاله الجهل، يعني ما يعرف خصوصيات الحال، ولكنه سمع ان هناك اختلاف يعني في الوقت الذي هو معترف فكره ذلك، توجد ملل اخرى، محل اخرى في الدنيا، عند فكره باء، فكره جيم، مذهب جيم، مذهب باء، مذهب باء، دين باء، دين جيم، دين باء الى اخره، بتجنن، سمع ان هناك اختلاف يعني. خبر ما عرف التفاصيل، إذا سمع بالاختلاف وجب عليه أن يسمع، كل إنسان. ما يمكن يقول أنا أقول أمي نشأوا على الطريق الفلاني أم على طريقكم. أنت سامع أنه يوجد غير طريقك أو لا؟ نعم سامع، خلص وجب عليك الفحص والسؤال. إذ لعل الحق في غير ما نتعلم. وجب عليك الفحص والسؤال. الإمام موسى بن جعفر يقول إذا عرف الاختلاف بطل الاستضعاف، بعد ليش مثل من أحد يقول أنا مستضعف أنا ما أقدر أنا ما أدري أن الحق في غير ما أنا أنا ما هو هذا خلاص هو هذا الحق خلاص. الله يسيب له يقول له سمعت بالاختلاف أو لا؟ يقول له بل اسمع يعني كان وضعك شوية بشكل غلطان وهو يفتح عينه مسيحي تسأل يقول ليش ما اعترف بالاسلام؟ او اصلا لو يا من يقول ليش ما امنت بنبوة محمد صلى الله عليه واله؟ ليش ما امنت به؟ يقول لا يعني انا ما اعترف بالاسلام بنبوته يتركوه له يسأل يقول له انت سمعت ان هناك دين اسمه دين الاسلام؟ يا ابي يا رسول الله اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت بهذا او لا؟ ما سمعت؟ ما سمعت ولا يوم من جريده من مجله من قصه اصلا ما سمعت؟ ما سمعت الا سندالوس فقط؟ لا لا لا ليش في انسان؟ ولا سامع يقول له لا سمعت، يقول له خلاص انت مسؤول لما تعرف ما سمعت ما تسعى تتعرف في هذا الاسلام ايش؟ تفاصيله تقارنه مع ما عندك. إذا عرف الاختلاف بطل السرعات، بعد ما يمكن العضو الإلهي أنا مستمر ليش يدري إني أنا أرفع عيني أقول على التعلم ليش أرفع على التعلم؟ بعد ذلك الكاتب حزام الشيخ مسجد راسي يقول الكاتب صرت موظف وإلى أن لم يصل البيت وتزوجت ها إلى آخره استغلقت الحياة إلى أن أثمرت المثل. إذا عرف الاختلاف بطل السرعات يجب السؤال. ومن هنا تجلس علماءنا رضوان الله عليهم وحفظهم. فتظلم الذين منهم انهم لما درسوا المذاهب درسوا الاديان الميل والمحن درسوها دراسه مقارنه كلام عبد الله بن مقارنه يعني في الوقت الذي يذكر التوحيد يستدل على التوحيد ويذكر نظريات الاخرى يذكرون الثالوث يحللون الثالوث ويردون يذكرون نظريه اليهود انها حزيرا ابن الله ويردون على نظريه وهكذا بالنسبه الى علماء تجارب المنهج لما يذكر امام الخليل بن اسلام الله يذكر النظريه الاخرى ويناقش النظريه الاخرى يعني في الصلاح ما كانت ليس من شيء يعتبر فيه لإدراس السمع دراسة مقارنة وهذا ترى من المصادر الأول هذا نفسه يعني دراسات المقارنة دائما من المصادر الأول إنه من الذي يتصدى للمقارنة إيقاد روحا غيره فكرة غيره مجهلا غيره المؤمن الواثق من أن قائم على قاعدة صيدة الذي ما رأسه لا إفاق الحرش من غيره لأنه بناء هش بناء هش إفاق إذا ما رأسه عن فكر الآخر يكتشف خشاشته وضعفه ومكاسته أما المطمئن الواثق من أن القائم على قاعدة صلبة لا يقارن يقول لك ليش أنا أحجره ما أحجره روح اسمع ليش أنا أخلي اسمع من طرف واحد حتى تكون الحجة عليا فلا بد أن أفتح له المجال أن يسمع من الغير قسم من الناس لا ما عنده استعداد أنه هو يسمع وربما توجد حوادث توضع بين يديه هذا عبء عبء وأي عبء على المسلم لأنه يفهم الحقيقة ولا يسمع من الطرف الآخر هذا يعيش في دائرة مغلقة في حلقة مغلقة ليش هذا ما يسمح لأن يسمع من الطرف الآخر ترى هذه موجودة في واقع الأمور الآن كثير من الناس ثم يقول لك أنه أنتم تقولون بتحريف القرآن يقول معاذ الله تطبع علماءنا جميعا على أن القرآن الكريم الموجود بين الكتفين والمتداول فيما بين أيدي المسلمين هو الأنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله بلا زيادة في أمر الإسلام هذا يسأل جد يسأل خبرة قسم آخر لا ما مستحيل يسأل هذا عاشق جو متهيئين أنه الجماعة الفلانية تقول بتحريف القرآن فيقول عندنا ذلك وأدوات علمية تسمح لنا نحن في الحقيقة ولا مستعد يقدر يسمع وش يسوي هذا مشكلة وكذا لله هو يقدر يوصل للحقيقة بنفسه لأن ما عنده أدوات ولا يقدر يسمع لأن حاجين إليه بالعكس يحذروه أنه يصرخ لا تسمع هؤلاء الضباط اتفاق الغلبة فهذا محجوع عليه من وسائل الحجر أنه هؤلاء مثلا يشبهون الصحابة غريب هذا كان في تربيتهم غريب هذا كان في تربيتهم وقت كل من يدعي أنه الإمامين يشبهون الصحابة على غير مختلف فليتقبلن دليل واضح على أنهم يشبهون الصحابة يعني آخر الكلام أنه يرسل بالشكل بنور دليل علمي ولا غير دليل دليل أكثر من الحش هل يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يتجرع ويقول أنا شفت الصحابة شفت الصحابة لا في شيء إلا لأنهم صحابة أنت وين خلافك؟ بس بعيد بعيد خلافك وين؟ خلافك في أي مسألة يعني تقول أنه يشفت الصحابة مطلقا هالشكل أو لا مقصودك أن هنالك أشخاصا أدانهم الكتاب والسنة ثبتت إدانتهم بالقرآن والسنة أنت تقصد أي من الدعوين وأنت تقصد كل الدعوين مرة واحد يعني يقول أنه يجبون الصحابة مطلقا هل يحكم؟ مرة لا يجي واحد يقول توجد مجموعة هؤلاء يدينونهم لأن القرآن والسنة أدانتهم أنت وين كلامك بالضبط حديثي أنت تذكر الشيء الثاني أو ما تذكر سؤال أنت تذكر أن القرآن أدان جماعة أو ما تذكر إذا سلسلة معنى سلسلة القرآن. القرآن صحيح يقول الله لأهل الذين مرضوا على النساء لا تقلبهم لهم. القرآن صحيح يقول إن جاءكم فاسق بنظر فتبين فيما تسلم. نزلت هذه اليهود والنصارى نزلت فيما نزلت في رجل من الصحابة اسمه وليد ابن عقبة بن أبي معاذ. هذا تفاشير المسلمين تحريف المسلمين ينص على ذلك. طيب تفرد مني تفرد مني أن أنا أعتقد بحضارة الوليد لمجرد أن الصحابي ولمجرد أن الإمام النووي يقول كلهم عزول جل القرآن يقول لي الوليد فاسق. الإمام النووي يقول الوليد عادل. أنا كمسلم بما أتعبد بما أقول أقول بكتاب الله أم بكتاب النووي شدوا رأيك وتعالوا واصلوا في الذي يقول تعبير أنا لي ضربنا إليه إلا يوم القيامة. مش هجرة الله يقول لي أنت تعتقد بحضارة الوليد على أي أساس على ما تلك فاسق. نقول لكن الإمام النووي فاسق عادل يقبل الله إلى سبب الرياح يوم القيامة. طب ما في مشكلة بس انت تذكر حالك ولا شيء حقك المسلمة هنا مسألة مقاييس. إذا يوجد أشخاص عليهم تحفظ التحفظ غير أن القرآن هذا أو أن السنة الشريفة هذا المناوية هذا ارتكب جرائم استحقوا الإدانة. وما عندنا واحد يتمتع بحصانة لمجرد أن مريض النبي نسيب النبي أو لها العلم مع ذلك أزمة تثبت يدها علي لها المرأة جهاز خلاص. إذا هذا ما يقدر يسلك موجود هؤلاء. يجي تقول لا غير هؤلاء. غير هؤلاء يقدر من يبدأ منهم معهم. الواقع الذين معهم. الذين ثبتت إدانتهم اتفقنا عن غيرهم. طبعا. يقول هؤلاء أداءهم القرآن، أداء السنة، سلوكهم سلوك. إجمالي انطبق عليهم الموازين الشرعية وخلص. أو لحقناهم أخرى خاصة. بس نرجع غير هذا تقدر تجد رقم واحد صحابي يكرهه ايمانيا لمجرد ان صحابي بدون جرم واحد يكتب واحد من الاحترار السوء بدون ان يثبت عليه شيء لمجرد ان صحب الرسول اقول لك الشاشه اولا هذا كبير من جرم كبير اولا هذا كبير ما يوجد ولا اثر واحد بقلوبه الايمانيه لا يدبر الا لاثرين صح عن الكلمه الاسيره الثانيه بنحو القضيه الكبرى كما يقال علميا اقول لك وانا اضعف صحابيا لا يدبر الا بشيء واحد ذنب هذا ذنب انه صحب رسول الله وسمع رسول الله رأى رسول الله تعلم من رسول الله أطاع رسول الله. من أظلم صحابيا صالحا لا يذنب إلا أن صحابي صالح صاحب الرسول فهذا جنديك جنديك. لكن ما في واحد مسلم تقدر تقول رقم واحد مسلم يظل صحابي من صحابه لا يذنب إلا أن صحابي الكذب يمشي. من يتدعى ناس من اشخاص وكل هؤلاء اختلف انهم ودينوا او لا صح هذا في مجال البعض دون في اشخاص يختلف عليهم قد تقول هؤلاء ثبت بالادله اذا منهم لكن انا عندي دفاعات قد دفاعات تجاه اما كل صبر من الحضاره يقول انه منع ضعفكم لانه السجون الصحابه لا اكتبهم هؤلاء مضرر بهم لما يجي حجه حتى ما يسمع من السجون يكتبها ليش يقول الا ليش يكونوا صحابه هذا الشيخ يعني ليش يكتبهم النقاش العلمي يسمى شاب النقاش انسان يطرح راي معين وفي المقابل الاخرون ينعكسوه النقاش العلمي القرارات العلميه هذه تسمى شرح متى تسمى شرح هو ايش الشرح الشرح هو عباره عن وصف الغير بمطعم الطعن المعرض عنه السبب. في حديث الرسول المؤمن ليس لطعمان ولا لحمان. الفرق بينهم اللحمان يستسلم كلمة اللحم قد يسمون لحمان أو رادفة. الطعمان السفاك يعني يكون صعود الغير عيوب الغير ينتقص من الغير مثل زي اذا هذا الاثر عند سباء. اما اذا ذكرت اعماله وناقشته صح النقاش له لغه خاصه. يعني ايش؟ مثلا لما تستعرض فكره تقول هذه فكره خاصه هذا يسمى شيء؟ هذا قرار علمي. تقييمات العلميه ما تسمى شيء والا من ست الجامعات معطل الحرارة. التقييمات العلمية دائما لا تسمى ايه؟ سبا والى معناه بما ذكر كان فيها دي الحضارة لأسرها الفكر الإنسان الثقافة السبا لأن الفكر الثقافة قائم على الأساس الرأي والرأي الآخر. وطبيعي كل من يتيب رأي يقول لك أنا رأي صراحة رأي غير خطأ والشكل ولا وليس تبني هذا من سمى سبا. البحث العلمي والتحليلات العلميه التقييمات العلميه القرارات العلميه صح قد احيانا تكون حاضر في المليون في المثل بس هاي حضوره طبيعيه طبيعي. هذه فكره دون صواب هذه فكره ايش؟ خطا خلص. بس المفروض يكون في حدود الادب والحشمه. نعم توجد احيانا انواع من الصعود استحقاقيه بس هل تثبت بدليل شرعي مثل ما ممكن ما استخدم القران لما يقول مثلا في الولي انا ترى صفات المفسرين ان جاءك باسط بنبا فتبين هذا شو الشمري من ذلك الشمري شرعي. بس هذا النوع من الطعن هذا طعن بحق او بباطل وطبعا بحق والشكل اللي يقول بباطل ويذكر هو اللي يسميه فاسد. لابد ان عند تمرد على امر الله عند الصيانه الله يسميه فاسد. فاذا هذا اليوم من ذكر المطعم ولكن ذكره الله بحق لانه مستحق وليش ذكر تحذيرا منه هو اصل لسان لا يكون تحذير ان جاءكم فاسد بنبئه فتبين لان اذا ما تحدث عن هؤلاء يمكن ان ينفتح الغير بهم اذا انفتح الغير بهم مع انه شوه معالم الدين. ولهذا الشيء كان اظن حكمه اكثر. القران الكريم مثلا في كثير من الايات استعمل الفاظ شديده جدا مثلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم شدة التعابير. بعض مناع للخير معتد أثيم حكم بعد ذلك جميل. الآن إذا واحد أذن والعياذ بالله خاطب واحد يريد منه مكرم السامع يقول له مثلا خاطب له جميل جميل كبر يعني كبر كريم جدا يعني واحد قاسية وجارحة استعمل القرآن معنى القرآن سقاء من القرآن لأن القرآن شيخ القرآن ذكر مطاعم حقياء من أجل تحذير الناس منهم. بعد مثلا يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يقول هؤلاء يحملون لكن ما يحملون ان يحملون حملوا لكن مع الاسف ما كانوا اهل اللحى كمثل الحمار لقمة العذاب شديد ولكن سبحان الحكيم الذي يضع الاشياء مواضعها يقول هذا يقول اشفق على الانسان الذي يعني حمل بالامانه الدينيه وما كان عنده ما اتى كما يجب يقول هذا مثال يصلح من الحمار تحمل الاسفار، اسفار ايش؟ يعني مجموعه من المجلدات الكتب العلميه ضخمه من جبنا في الحمار تحط عليها تصفرت لمجموعه مكتبه ضخمه على الحمار بعد مده شهاده الذكرى عشرات الصور يعني مثلا او سته بشور فحيث قلبهم وقد فضلت بالمكبر. المساله القران الكريم صح احيانا خسع ما يعني لا صح الكافرين مكبوره حداثر ما يقول هالشكل. القران احيانا استخدم لهجه شديده مع بعض الناس لكن وصفهم بالاستحسان. ليه؟ إذ هذا طلب وسمت آخر في نفس الوقت شوف منهج القرآن يذبني عجبنا يقولوا لي صحيح قد يوجد ناس يستحقون لكن طرق القرآن من مرحلتين يفكوا مرحلة الاستحقاق ومرحلة المنهج. يقول الاستحقاق شيء لكن المنهج شيء آخر. وليس لما تكونون في صدد الهجائية تحاول أن تقول لا استعمل وهو هذا يستحق بس انت لازمي أول شيء الثاقة بهالجهد شكرا الله ولا تسبوا في الأرض ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره بالعكس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاتلهم بالتي هي أحسن. أما أسلوب السؤال تجمل خشيش في إطار النقاش خشيش في إطار البحث العلمي خشيش في إطار الخشمة والمنطق والحقيقة لا يستخدم أسلوب السؤال إلا العاجز. الإنسان اللي عنده حجة قوية ما يحتاج وإنما يحتاج إلى أسلوب الشكل ضعيف هذا لما يكون عنده شيء يجاوب يستخدم اسلوب الشيء يزيد المعامل في القضيه المعروفه لما قام رجل من اهل الشام اشار الى فاطمه بنت الحسين عليه السلام قال هاتي هذه الجاريه جاريه صلى الله عليه وسلم كما تبدا تجاوب هاتي هذه الجاريه حتى تكون مثلا عامله في بيتنا خادمه في بيتنا. خاطب خاطب ابن الحسين تعلق الرجال عن ابن الغيب قال الحمد لله والتمس كله استخدم بعد ذلك يا اخي الله اكبر فوق اليمن استخدم اصير خادمه في بيوت اهل الشام والتمس ثم استخدم بعد ذلك يا ابي عبد الله قالت ما جعل الله له ذلك ولا لامينه الفاسق يزيد شيئا كويسا. إذا أن يلتفت إليها يزيد قال زينب إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. قال زينب ليس لك ذلك ليس لك أن تتخذ منا جوابي ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ليلتنا وتدين بغير ديننا. قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قال زينب عليه السلام كبرت بدين الله ودين جدي وابي واخي فليس انت وجدتك وابوك ان كنت مسلم. ماذا اجاب؟ عجز من عند جواب في جاره حينئذ انحى عليه هذا الشكل يعز علينا ان نقول على المنبر لكن من باب حدث شيعتنا بما جرى قال كذبت يا عبوة الله. قالت يزيد انت سلطان تشتم وانت ظالم متقهر بسلطانك ولكن اين عم الغرابه من اهل هاشم. اودعهم يزيد بن معاويه في الكذبه التي لا تقيهم من الحرب ليلا من ليالي طفل من اتباع الحسين يتيم اسمها رقيه رات اباء الحسين عليه السلام الرؤيا ثم انتبهت من منامها فلم ترى صباحا فارتفع عزيزها ضجيجها صاحت هذا هذا بكت النساء معها اتصل الخبر بيزيد قال خذوا لها راس ابيك الحسين. حملوا قص راس الحسين عليه السلام جاءوا به قص لبني الله كان وقع لبني جاءوا بالرأس الشريف وضعوا بين يدي هذه اليتيمة رفعت الغطاء وإلى وإذا بها أطفال برأس أبيها الحسين قالت أبنى من الذي حظ وليدك من الذي طلب الشيخ الكبير أبنى الذي تغرب المكتب الكريم من الذي ليس مريع على صدر السفر والشهداء بين يديه تقبل منا من المؤسسين والسامعين